شافوك عرفوك والكون بيرفع صوته يقول ليه تصلبوا ملك الملوك دجال وياما صنع آيات وبكلمة منه أقام أموات مين اللي يستاهل يا يسوع تسيب عشانه السماوات بشعر بإني